اليوم الحادي والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعلني الشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا. يا قاضي حوائج الطائع،